إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، نشكر الله سبحانه وتعالى أن هيأ لنا لقاء بإخواننا في الله تعالى، نتذاكر معهم شيئا من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما سمعت، عنوان كلمتنا وقفات تربوية، ووقفات تدل على أنها ليست كثيرة، فهذا من جموع القلة. وقفات، والمسلم ينبغي أن يقف مع كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح، يأخذ الدرس ويستفيد العبرة حتى يكون من التابعين بإحسان. فإن الله تعالى جعل الرضوان مطلقا من غير قيد للمهاجرين، وجعله مطلقا من غير قيد للأنصار. أما من يأتي بعدهم فإن الله جعله مقيدا بالمتابعة بالإحسان، فقال عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لاحظ معي، السابقين الأولين، نلاحظ أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الرضا عنهم والرضوان عليهم مطلقا من غير قيد. وإذا تأملت وجدت صفة السبق وصفة الهجرة وصفة النصرة، فهم سابقون، آمنوا يوم كان الإيمان جريمة في المجتمع، هاجروا يوم كانت الهجرة ملاذا ليعبد الناس فيه رب العالمين، نصروا، وهذه النصرة اشتملت على أن يقتسموا الأرض والمال، بل بلغ الحال ببعضهم أن يقول لأخيه: هؤلاء زوجاتي، انظر أيتها أجمل، أطلقها لك، فإذا انقضت عدتها تزوجتها. إلى هذه الدرجة. فهجرة ونصرة وسبق، هذا جعلهم ينالون رضوان الله عز وجل التام الكامل. لكن الذين جاءوا بعد ذلك، جعل الله عز وجل لهم لنيل هذا الرضوان أمرين اثنين: الأول الاتباع، والثاني الإحسان. فقال: والذين اتبعوهم بإحسان، اتبعوهم، ساروا على نهجهم واقتفوا آثارهم ومشوا على دربهم من غير تغيير ولا تبديل، من غير زيادة ولا نقصان، بل عن عقيدة جازمة أن الخير كل أن الخير كله وأن الفضل كله فيما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان. وهي تربوية، والتربية شأنها عظيم، فإن الله تبارك وتعالى أثنى وأمر جل وعلا الأمة والعباد بهذه التربية، فقال جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فهذا الدين جاء ليتربى أهله على العقائد الصحيحة والأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة. جاء الإسلام ليغير هذه النفوس، يغيرها، هذه حقيقة لا بد أن تعلم. الذين يظنون أنهم في التعامل مع هذا الدين وأحكامه بالخيار يأخذ ما شاء ويترك ما أرادوا غالطون واهمون. هذا الدين جاء ليغير الحياة، جاء ليصحح المسار، جاء ليكون المسلم مصطبغا به. فإن الله تعالى قال عن هذا الدين: صبغة الله، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. وما معنى صبغة الله؟ يعني يصبغ جميع أحوال المسلم، يصبغه كله، فلا يبقى فيه شيء إلا والإسلام يحكمه والإسلام يقيده والقرآن يضبطه والسنة تبين له كيف يكون. ولنا في أنبياء الله تعالى أسوة حسنة، فنحن نلحظ أن يعقوب عليه السلام حينما حضرته الوفاة كان حريصا على إسداء النصح وبيان الحق والإرشاد لأبنائه: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. وأبناؤه هؤلاء مسلمون مؤمنون، لم يكونوا يهودا ولم يكونوا نصارى ولم يكونوا مشركين، لكنه أراد أن يستوثق لهذا الدين في نفوسهم، وأراد أن يبين لهم النهج الذي يكونون عليه، واختار طريق السؤال حتى يتقرر الأمر جيدا: أم كنتم شهداء، هل كنتم حاضرين إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ أصل الأصول والركن العظيم والأصل الذي هو أساس لكل عمل ولكل فضيلة توحيد الله. إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هكذا، هذه وصية تربوية عظيمة قام بها النبي الكريم وقررها في نفوس أبنائه وهو يفارق الدنيا. البشرية هذه ما شقيت ولا تاهت ولا تحيرت إلا لما ابتعدت عن توحيد الله جل جلاله. صلاح القلوب وكمالها الذي به تطمئن وفيه تسعد وعنده تتقدم هذه القلوب هو الإيمان بالله جل جلاله. ولذلك نقف الوقفة الأولى مع هذه الوصية في أن المسلم يحتاج دائما وأبدا إلى أن يجدد معاني الإيمان في قلبه. وقد جاء في الحديث: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فجددوا إيمانكم. الإيمان يخلق. بعض الناس ربما قال لك: تمر علي أيام أصلي فأتأثر بالقرآن وأسمع الحديث فيهز قلبي وأمر بالموقف من مواقف الصحابة فيعظم جدا في نفسي، ثم تمر علي أيام أخرى أسمع ذات الآيات ونفس الحديث ويعاد الحدث الذي مر ولا أجد في نفسي الأثر الذي وجدته أولا. الآن نسأل سؤالا، هل تغير القرآن؟ الجواب لا. هل تغير الحديث؟ الجواب لا. هل الأحداث التي أثرت وهزت القلوب تغيرت؟ الجواب لا. إذن ما الذي تغير؟ القلوب. يوم كانت صافية طيبة خاشعة خاضعة لله، يوم كانت كذلك تأثرت. والصحابة الكرام رضي الله عنهم، يقول ابن مسعود: ما كان بين إسلامنا ونزول هذه الآية ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق إلا 3 سنوات. بعد 3 سنوات من إسلامهم جاء القرآن يعاتبهم. ألم يأني للذين آمنوا؟ الكلام مع المؤمنين من أمثال ابن مسعود. حتى لا تستغرب أيها الأخ الكريم إذا ذكرت بالتوحيد ونبهت إليه. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله وهو يذكر ما قرأ ودرس من العلم على أشياخه: وأما كتاب التوحيد فلا أدري كم مرة ختمته على شيخنا محمد بن إبراهيم. لا أدري، لا يحصي عدد المرات التي ختم هذا الكتاب على شيخه. ولذلك إذا استمعت إلى كلماته وقرأت كتاباته النافعة الطيبة رأيت قطب الرحى الذي تدور عليه هذا الأصل العظيم توحيد الله. فهذا لا بد من إعادته ولا بد من التذكير به. القلب يصلحه الإيمان. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ ألم يأن؟ ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلهم فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. طول الأمد وطول العهد يقسي القلوب. والله تعالى قد ذم القلوب القاسية: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وقال: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. ما رقق القلوب ولا هزها ولا أثر فيها مثل توحيد رب العالمين. وما ثبتها عند المحن وشد أواصرها مثل الإيمان الصادق واليقين الجازم. إبراهيم عليه السلام الخليل وهو يجابه الأرض جميعا، يجابه الأرض بشركها ووثنيتها، وهو يدعو إلى الإيمان وحيدا فريدا، يستأنس بربه ويفرح بذكر مولاه، ويقول لقومه: قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون؟ أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. عز وشرف عظيم بهذا الدين، بمبادئه، بأحكامه. الأنداد والأوثان، الأهواء، كل ذلك بيني وبينه العداوة. وكيف يعادي أمة بأسرها ويجابه قبيلة عظيمة قوية منيعة؟ من أين له هذا الثبات؟ ومن أين له هذا اليقين؟ اسمع: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين. أحيانا يقول لنا بعض إخواننا من الدعاة: يصعب علي أن أذكر الناس، ويشق علي أن أخطب فيهم، وأنا مقصر مذنب مفرط، ماذا أقول؟ اتقوا الله، أنا ضعيف في تحقيق التقوى. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أنا ضعيف في ذلك. فنقول له قم واخطب واقصد بكلامك نفسك. الناس يسمعون لكنك تحدث نفسك وتعظ نفسك. قل ألا يستحي ذاك العاصي الذي يجتهد في العصيان ويرخي الستور على معصية الرحمن والله مطلع عليه، ألا يستحي من الله؟ الناس يسمعون وهو يقصد نفسه. كم مرة عصينا ربنا وسترنا، ذكر نفسك بهذا، ووالله تجد لذلك ترياقا عجيبا. لاحظ مقالة الخليل: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ومن اللطائف ذكروا أن إبراهيم لما قال له رب العالمين وما تلك بيمينك، لما قال الله لموسى وما تلك بيمينك يا موسى، وما تلك بيمينك، الجواب عصاي ولا لا؟ قالوا لكن موسى استرسل قليلا، فقالوا كأنه بيستأنس بكلام الله: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. الكلام ده مع منه؟ مع الله. فليطل. أسا أنت لو لقيت شخصا حبيبا إلى نفسك وسألك سؤالا تطول الإجابة استئناسا بهذا الإنسان وقربا منه، وحقيقة كنا كده وأخباركم كيف، وحقيقة في مقدمة لازم أذكر لك قبل الإجابة وقصص، انت مبسوط لانه الدقيقتين بقين 5 دقائق و7 دقائق وانت عايش كده في لحظه بتاع السعاده. فكيف اذا كان هذا الكلام الله الله الله؟ ايها الاحبه، الحصن الامن، الملاذ الامن، الحصن الحصين الله. الذين يقول الله عز وجل: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. نعصيك يا رب ولكن من لنا غيرك، نذنب ونقصر ولكن من لنا سواك، ذنوبنا كثيرة، عيوبنا كثيرة، ولكن أنت الملك الوهاب، أنت الذي أرحم بنا من أمهاتنا، لا ملجأ لنا ولا منجا ولا ملاذ إلا إليك. فإبراهيم وهو يقول هذه المقالة القوية: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، جعل يثني على هذا الرب العظيم. وفي هذا الثناء بيان أنني ما دمت مع الله فلا أبالي، الذي خلقني فهو يهدين. من في أندادكم شارك الله في خلقنا؟ من من عظمائكم أنبياء، رسل، مريم، اللات، العزى، الأولياء، الصالحين، القبور، القباط، من الذي خلقني؟ هذا الأمر عظيم، أنك عبد لله، خلقك الله وحده لا شريك له. ولذلك قال المؤمن مؤمن وآل ياسين وهو يصدع بهذا المعنى: وما لي لا أعبد الذي فطرني. فطرني، الحمد لله على ربوبية الله، أن الله ربنا، نحمد الله على ذلك، لا يغفل ولا ينام، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. مسكين الذي اعتقد في الأموات والقبور، مسكين الذي اعتقد في من يصيبه الصمم إذا كبر، هذا الذي اعتقدت فيه يثقل سمعه، وربما قال لك أحد الأتباع: ارفع صوتك وأسمع الشيخ حاجتك، لأنه كبر وثقل سمعه. ما لي وهذا؟ أنا أدعو من؟ أدعو الله الذي يسمع دبيب النمل على الصفا. الله نملة سوداء في صخرة صماء في ليلة ظلماء، يسمع المولى دبيبها. يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي، وربما سمعت أن بعض المدعوين مع الله جاء به لإجراء عملية في الشبكية أو القرنية، وربما كتب في الصحف: نشكر كل من جاء زائرا الشيخ فلان الذي أجريت له عملية ناجحة. إذن هو ربما تأثر نظره وبصره. ما لي وهذا؟ لما أراد الخليل أن يبين عظمة الله قال: الذي خلقني فهو يهدين، خلقني فهو يهدين، لا يهملني. الله الذي خلقنا وأوجدنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ ولا بأس ببعض القصص، فإن نملة قالوا سألها سليمان الذي كان يعرف لغة النمل، قال لها: كم يكفيك في مدة كذا وكذا من القمح؟ قالت: حنطتان، حبتين قمح في كف النيه. فجاء بها وحبسها مع الحنطتين قفل في علبة، وبعد المدة فتحها فإذا بها قد أكلت واحدة ونصف. قال: لقد قلت اثنتين. قالت: لما كنت طليقة في ملك الله كان أمري إلى الله، خشيت أن تنساني. أنت ما بتنسى يا سليمان مع المملكة العظيمة دي، إن نسيتنا يبقى نص القمح ده نمشي بأمورنا، لم يتذكرنا. الله لا ينساك، الله لا ينساك. ذكر بعض العلماء المعتنين بقضية الإعجاز، الإعجاز العلمي، أن رحم المرأة فيه حجاب يسمى الحجاب العاقل، حجاب العاقل. الجنين في بطن أمه يستمد الغذاء من دم المرأة، أي عنصر دايره يشيل من دم أمه، والمرأة إذا حبلت انقطع الدم عنها، أين يذهب هذا الدم؟ بتقدير الله يصير غذاء لهذا الجنين. الله، ما هذه المصانع التي صنعت، حولت الدم، دم الحيض إلى غذاء لهذا الجنين؟ تدبير الله، ملك الله، عظمة الله. هذا الحجاب إذا فرض أن الجنين يريد عنصرا غذائيا لا يوجد في دم المرأة، في دم أمه ما في، يعطي إشارة إلى العقل، العنصر ده هنا ما في، العقل يدي إشارة للأم فتشتهي أمرا غريبا. بالليل تقول دار لي دومة، جيبوا لي دومة أسع، لا بكرة، لا لا لا أسع الآن، والعربية يدوروها والجيران يسألوهن ويجيبوها بالليل وتكد. الحمد لله، من الذي سخر هذا كله؟ الله. أيليق به الإنسان أن يترك الملك العظيم الخلاق العليم لعظام الرميم؟ جردناه نحن من ثيابه يوم مات، هذا الذي مات جردناه من ثيابه وقلبناه على خشبة الغسل وسترناه أدرجناه في ثلاثة من الثياب بيض وجعلناه في لحد وجئنا بالحجارة والطين وقلنا جميعا اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، ثم نأتي نحن في غفلة ونقول: مدد، أغثنا. ماذا نقول لربنا؟ ماذا نقول لربنا؟ ماذا نقول لمولانا الذي خلق؟ يا أيها الناس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الذي خلقني فهو يهدين، هو يهدين، يهديك من الشرك إلى التوحيد، ويهديك من البدعة إلى السنة، ويهديك من الأهواء إلى ما كان عليه السلف. تمر بنا محن أيها الكرام، وتمر بنا أزمات، فنحتاج مدد الله، ونحتاج غوث ربنا عز وجل، نحتاجه بشدة. ووالله الذي لا إله غيره، من اعتقد أو توهم أنه يمكن أن يستغني في لحظة أو في طرفة عين عن الله كان من الهالكين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فلا تكني إلى نفسي طرفة عين، رمشة عين أيها الأخ الكريم، ولا لحظة ولا رمشة ولا نفس. الحاجة حاجتنا إلى الله، حاجتنا إلى الوحي، حاجتنا إلى القرآن على قدر أنفاسنا. هل يستغني إنسان عن النفس؟ الذي خلقني فهو يهديني، هو يهديني، يهديك رب العالمين، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين. ماذا عندكم؟ أعاديكم، أعادي كل من أشرك بالله، وأبدي العداوة، بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، أظهرها ولا أخفيها، لأن سقياي يملكها الله، وطعامي يملكه الله. ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. ويوم عطش المسلمون في عهد رسول الله وقل الماء وأصبح قليلا، رأى الناس المعجزة الباهرة، رأوا الماء ينبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، شربوا وملوا أزودتهم وكانوا زهاء 300. يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ما الذي عند الخلق؟ ما الذي عندهم؟ الرزق، الأجل، السعادة، الشقاوة، الطعام والسجود، كل ذلك عند الله. وإن من شيء إلا عندنا، عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. والشاطبي الإمام رحمه الله يسمع أن بعض أصحابه، وكان قد عين إماما راتبا في بلاد المغرب، بلاد الأندلس، واشترطوا عليه ليكون إماما ويعطى الراتب أن يدعو بعد الصلاة بهيئة الجماعة. بعد الصلاة شرط في العقد التوقع معنا، أنت إمام معنا بعد الصلاة، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة، آمين آمين آمين، يعني شيل الفاتحة. أبى، قال لا أفعل ذلك. ثم جاء خبر للشاطبي أن الرجل أعيد إلى الإمام والتزم الشرط، جاءته أخبار، قال والله صاحبك ذاك رجع تاني وبعدين التزم الشروط اللي قالوا له، فأرسل إليه خطابا. وعلى هامش الخبر، هكذا يكون النصح بين الأحبة، لا تشهير ولا تعيير، بل حب صادق وإخلاص دافئ يحمل على بذل النصيحة بالطريقة الطيبة المليحة. بلغنا، كتب إليه كتابا، بلغنا أنكم أعدتم إلى الإمامة. الكلام ما في منبر ولا في خطبة ولا في درس، لا، أرسل خطابا كاتبه، لأن النصيحة عبادة ينبغي أن تكون خالصة لله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا حظ للنفس فيها. بلغنا أنكم أعدتم إلى الإمامة واشترط عليكم الدعاء بهيئة الجماعة فقبلتم الشرط، فإن كان ذلك لوجه الصواب بدا لكم فبينوه لنا. شو العلماء ما في سم يقول لك دي قضية أنا حسمتها وقتلتها بحسن، ما في هذه الدعاوى العريضة الفجة. أعظم حجاب بين العبد وربه الدعوة، الادعاء، قتلتها بحثا، ضبطتها، هكذا ادعاء. إذا كان ظهر لك وجه في الموضوع فبينوه لنا، كاتبني بريني الحجة أنا معاك، أنا تبع لله ورسوله. وإن كان من أجل المعاش فقد اتهمتم الرب في ضمان الرزق والسلام. إن كان لحسابات الدنيا ومن أجل المعاش الراتب والعيال، إن كان من أجل هذا فهذا منك تهمة لربك، أنه يضيعك إن التزمت شرعه ودينه والسلام. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو هو الذي خلقني فهو يهدين. لو قال والذي يطعمني ويسقين الكلام مستقيم ولا مستقيم؟ مستقيم الكلام من جهة المعنى. والذي هو كأنه يقول لا غيره لا سواه هو يطعمني ويسقين. وأنت تقرأ في كتاب الله أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم. والله هذا السؤال يهز القلوب هزة. وأنت تعرف لو أن إنسانا قال لك وهددك قال لك أنا ممكن رحلك من البلد دي. تقول له أنت ده أنت ده ها؟ أنت تفعل ذلك؟ تأمل السؤال القرآني أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم. أنتوا ديل كلهم داخلين هنا أي بشر داخل في السؤال ده أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. السحاب المسخر بين السماء والأرض وتأمل وسقناه. شوف سقناه إلى بلد ميت سقناه نراه يأتي كلنا يقول لعلها تمطر وبعد قليل تذهب ويأتيك الخبر من جنوب الخرطوم أن المطر هناك جاء غزيرا مدرارا. من الذي ساقها؟ الله. أنزل من السماء ماء الله. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وفي زمن الغفلة وفي زمن الضلال والتيه يقول لك فلان بياع المطر في سماها. ألا ساء ما يحكمون؟ بياع مش ببيع واحدة كده لا طوالي بياع. بعدين مش بعد تنزيل في سماها يبيع لك. دايل لك كم؟ دايل لك سحابة دي كيف معك البزارة كده دي كويسة معك؟ أها بيع مسكين. وهو والذي هو يطعمني ويسقين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب الماء قال الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا ملحا لا يطاق فلولا تشكرون. والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ابن الجوزي يحكي عنه أنه كان إذا أراد ماء الوضوء يأتي بالدلو وينشر الماء. يأخذ بنفسه فإذا خرجت الدلو ملأ قال الإمام الحمد لله. كل ما يدل الدلو تطلع ملانة يقول الحمد لله. ولد عبد الله سأله يا أبي أراك كلما خرجت الدلو ملأ حمدت الله طوال شهر يقول الحمد لله. قال يا بني ألم تسمع قول الله تعالى قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. واحد اثنين ثلاثة المويات في محلات يركب الولد في البعير ويسك البعير يمش مسافة كيلو اثنين كيلو حتى ندور جمارك. أكن ربنا قال لا أمشي غوري في الأرض من الذي يأتي بها؟ أقول أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفي. نسب الخلق لله إبراهيم. وأنت تعرف من نفسك وأنا أعرف من نفسي في لحظة الخصومة والشدة ربما اضطربنا وقلنا أن يقال وربما اختلط علينا الأمر لكنك تلحظ الخليل يعبر عبارة المؤمن المطمئن خلقني يطعمني يسقيني. لما جل المرض قال وإذا مرضت نسب المرضة لنفسه ما قال والذي يمرضني. وإذا مرضت قالوا فعل ذلك أدبا مع الله والشر ليس إليك. إذا مرضت ها إذا مرضت نعم قل إذا افتقرت إذا جعت لا تقل إذا أمرضني الله أفقرني الله جوعني الله لا تقل هذا. انسب ذلك لنفسك أدبا مع الله. وهكذا قالت الجن قالت كما حكى القرآن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا؟ فنسبوا الرشد إلى الله أم أراد بهم ربهم، لكن الشر جعلوه إلى ما لم يسمى فاعله. أشر أريد، أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. هذا الأصل العظيم لابد لنا من تأمله والعناية به. أقول لك في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، حتى لا نتوهم أننا ربما استغنينا. والله ما ضاعت جهود ولا تبعثرت وفود ولا شقيت أمم إلا لما ظنوا للحظة إنه قضية التوحيد قضية بعدها اتجاوزناها. لا، عرفنا أقسامه وأنواعه وأذلته. هل حققنا التوحيد تحقيق؟ باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. حقق التوحيد يكون فيما عند الله أوثق مما في يده. ده مقام عالي. التوكل قال بعضهم أن تكون فيما عند الله أوثق مما في يدك. ها؟ في يدك حاجة كده، في يدك أنت تكون ثقتك فيما عند الله أعظم من ثقتك من هذا الذي في يدك. حينئذ لن تهدد بجوع ولن تهدد بحصار أبدا، ولن تهدد بضياع المصالح أبدا، لأن ذلك كله يملكه الله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. إذا حققناه قمنا بواجب الدعوة، ولم نخش ضيعة ولم نخش هلاكا ولا جوعا ولا مرضا أبدا، لأننا نثق فيما عند الله. والعلاء بن الحضرمي مع الصحابة في غزوة والجدب يحل بهم ويقل الماء بل يعدم، فيقال: يا علاء فقدنا الماء، لا يوجد ماء. فيرفع يديه إلى الله ويدعو الله بأسمائه وصفاته، يتوسل إلى الله بأسماء وصفاته، وتأتي سحابة تمطر فيشربون ويملؤوا الأزودة، ولما تحركوا وجدوا المطر لم يتجاوز مكان نزولهم. دي هاي مرسلة، ما جاء الطاشة ولا جاء الصفة، ربنا جاب اليوم. وفي بعض الأيام وهم في غزوهم لا زاد لهم إلا التمرة الواحدة يمصونها، ثم يجعلها أحد في كمه. الشغل مع الله ما داير الميزانيات، شغل مع الله. يقول لك: عايزينك تجينا تشتغل في الدعوة وتحفظ القرآن، طيب الوضع يكون كيف؟ تراتيبكم كيف؟ الوضع كيف؟ الموية عندكم مفلترة ولا من البير طوالي؟ يا أخي في حصاوي كيف بتجيب لك كيلو؟ إخواننا، ولا تهلك ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، احرص على ما ينفعك. أدلة. وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، أدلة، ما في كلام. لكن يوم جاء الصديق بكل ماله، وكان عمر قد عزم على أن يسبق الصديق في هذه النوبة، المرة دي بسبق الصديق، عمر جاب نص المال، شطر المال، قال: دي يعني الصديق ما فوته. وإذا به الصديق والمال كله. ماذا تركت لأهلك؟ تركت لهم الله ورسوله. الله الذي هو أرحم بك من أمك، الله العظيم الحليم، الله الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن الله. أليس عيبا علينا أيها الأحبة أن يرى ربنا في قلوبنا ظنا سيئا فيه؟ ممكن نقول كلام مظبوط ونقول كلام جميل يقولون والله ما أجمل هذا، لا فض فوق كلام مليان، لكن الله يرى في قلبك نية سيئة وظنا قبيحا به. يعني أنا يقول لك لو مشيت بالطريقة دي أنا حاضيع، ده عدم تحقيق للتوحيد، عدم تحقيق للتوحيد. وامرأة مسلمة تعذب في بطحاء مكة لا لجرم إلا لأنها آمنت بالله، وكانت إذا استغاثت تريد ماء، أريد ماء سقوها عسلا، عندهم عسل قاعد الدنيا موية يدوها عسل. وأنت تعرف في هذا الموضع وهذا الجو البارد لو ادوك عسل أصح تقول داير موية العسل، يعني هم يعذبونها يتفننون في عذابها. وإذا بها ترى دلوا من السماء ينزل، دلو من السماء، فتشرب منه تقول فلم أظمأ في صيف أو شتاء، تاني ما عطشت لين ماتت. الله كم متر ده عشان يجي من فوق ده يقول له كم متر حبل بيجي كيف؟ يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الصحابة الذين ذكرت لك وهم في هذا العناء، ما في حاجة التمر دي كان ممكن يقول والله إحنا نكون واقعيين ونحن حقه يعني يكون في موازنات بين الجهد والعندك شنو يعني كذا في ميزانيات، مش الدعوة إلى الله والجهاد ما في، لا من تجينا بدل السفرية الفاتت دي وجينا لا ما في. ذهبوا وإذا بالبحر يلقي إليهم دابة عظيمة يقال لها العنبر، البحر ده ما حق الله. وسخر لكم، بالله شوف النعمة دي، وسخر الله لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، سخر لكم البحر يلقي هذا. أبو عبيدة أمير السرية ماذا نفعل؟ ميتة نأكل أم لا؟ فقال أبو عبيدة نحن أتباع رسول الله ونجاهد في سبيل الله، فأكلوا منها. بلغ من ضخامتها أن الجماعة من الصحابة يجلسون على محجر العين، فتحة العين دي كم صحابي قعدوا جوا فيها نقدر شنو دي. ونصب ضلع من أضلاعها، نصبوا لهم ضلع كده، وركب أحدهم بعيرا ومر من تحته فلم يمس رأسه. ده المخزون الاستراتيجي الرباني، ده جاي من هناك، مش في حاجة اسمها التعيينات، في هنا في اسمها التعيينات والإمدادات، ده إمداد بتاع ربنا عز وجل. أكلوا وادهنوا وأصلح الله أحوالهم. ما دمنا في الطريق، ما دمنا نمشي على الطريقة الجادة لا نخاف دركا ولا نخشى. وأعجبني مثلا سمعته من الشيخ محمد حسين يعقوب، الشيخ محمد حسين حفظه الله ذكر مثلا بديعا يقرب المعنى للأذهان، قال الحشاشون الذين يعملون في توزيع المخدرات زعيمهم إذا ألقي القبض على بعض صبيانه يقوم بالنفقة عليه وعلى عياله حتى يخرج من السجن. زي ما العصابة ده لو قبض واحد من الأولاد المصاريف يوميا تمشي البيت لا من يجي مارك. يقول فإذا كان هذا فعل هذا مع هؤلاء هل يضيع الله من يعمل معه في دينه؟ الله، إذا كنت تعمل لله. إننا أيها الناس لما جهنا عظمة الله وجهنا كرم الله حل بنا ما حل. الناس في الدنيا لو في شخص عايز من ناس ديون وقاموا يا جماعة يا خليه ما بخليه إلا يديني حقي خليه ما بخليه، يجي رجل من الأغنياء الكرماء المعروفين يقول لي يا فلان المردود علينا عليك انت ما عندنا كلام ثاني. ليه؟ الرجل ده ملان عنده بعدين كريم ومعروف يعني حل فلان وحل فلان معروف مجرب. طيب الله الله الذي أوجد من العدم وبرأ وخلق سبحانه ويسر الأرزاق وهيأها سبحانه، إذا كنت معه في حفظه في رعايته ما الذي تخشاه؟ فمعرفة العبد بربه وقدرة الله وعظمة الله وعلم الله تعالى وسمع الله وبصر الله جل جلاله تجعله يحسن المعاملة مع رب العالمين. خاف موسى وهارون من الطاغية فرعون، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. كانت الضمانات، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. هذا هو الضمان. وأنت تمشي الكلام ما بيكون إلا وأنت مستحضر لعظمة ربك، مستحضر لسمع ربك، مستحضر لبصر ربك، لمراقبة ربك. لما هدد هود عليه السلام قال لقومه فكيدوني جميعا، كيدوني مش واحد واحد، لا جميعا، ثم لا تنظرون وتمهلوني ولا دقيقة، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم بأن الله يرى هذه المخلوقات العظيمة التي تراها؟ خلقها الله ليعرف ويعظم ويخاف. اسمع إلى قول الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. ليه؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ما الذي تريده ولا يقدر عليه الله؟ تحقيق. وكذلك إذا حقق التوحيد ستكون الأعمال خالصة لله، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، يتحرون بنفقاتهم أهل الحاجة، يتحرون بصدقاتهم أفضل الأصناف. ثم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قال العلماء، قالوا هذا بلسان الحال، ما قالوا لهم تعالوا يا نحن بنطعمكم، لا، يعني لسان حالهم يفعلون هذا لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. عيب ومعصية وكبيرة أن يعمل أحدنا عملا يلتفت فيه لمخلوق، صلاة صيام، ها، وأنت تحسن وتزين ليقول الناس، تتسمع ما يقول الناس. يوم القيامة يقول الله لهؤلاء: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيره تركته وشركه، أنا غني. اللي أنت زينت له عملك أمشي له، حقي خليته له، ما أنت شغال الإنسان ده المرائي ده الله والناس، مش كده؟ ربنا يقول له حقنا خليته يا جماعة دل، خليه دوك أجر، أمشي كل لهم. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا، وعمل دي نكرة في سياق شرط تفيد العموم، أي عمل أشرك معي في غيره تركته وشركه. فتن الشهوات كم اجتالت من شباب الأمة، كم من خير فاضل يصلي في المساجد وربما يتهجد ويقول لك أعاني الأمرين من الشهوة، أتوب وأعود، أستقيم وأنتكس. يقال له الجواب والدواء في أن تخلص الإيمان لله، فإن العدو الرجيم قال لرب العالمين لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين المخلصين. ولذلك الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، الإمام محمد الأمير الشنقيطي قال شهد لي يوسف بالبراءة أربعة: الله وهو خير الشاهدين، كذلك لنصرف عنه السوء الفحشاء، وامرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسي، والنسوة قلنا حاش لله ما علمنا عليه، والشيطان. الشيطان شهد ليوسف كيف؟ الشيطان قال ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم، وربنا قال إنه من عبادنا. إذن الشيطان قال يوسف ده أنا ما عندي مع طريقة، لو جبت الآيتين مع بعض تطلع بالنتيجة دي. الشيطان قال إلا عبادك منهم المخلصين، ما بقدر عليهم. وربنا قال عن يوسف إنه من عبادنا المخلصين، وقراءة المخلصين، المخلص المصطفى المختار المستخلص، الخلاصة مخلص، مخلص بفتح اللام، المخلص الذي أخلص أمره لله، أخلصه وأنت تسمع مقالته. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. التوحيد إذا صفى في القلب أحرق الشهوات المحرمة وأذهب الشبهات المضلة، وكان صاحبه يمشي على صراط مستقيم. لذلك أولى ما اعتنى به الناس. شيخ الإسلام ابن تيمية كان إذا أثنى عليه أحد ومدحه إنسان، الكلام ده يحكيه تلميذ ابن القيم، يقول إذا مدحه إنسان يقول يقابل المدح بقوله: والله إني ما زلت أصحح في إسلامي ولا أعلم أني صح لي إسلام حتى الساعة، والله ما مني شيء ولا في شيء ولا عندي شيء، أنا المكدي العدمان يعني وابن المكدي، وهكذا كان أبي وجدي، أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما أن الغنى أبدا وصف له ذاتي. ما زلت أصحح في إسلامي. يوم كان الناس هاضمين لأنفسهم متهمينها بالتقصير، سهل أن ينتصح. تجي تقول لي زول والله يا أخي أنت في غفلة شديدة، خلاص يقول لك صح والله، ما هو أصلا متهمة، ها أصلا هو ما ظن في نفسه. ولما جاء العجب اتق الله، اللهم اجعلني من المتقين، لكن في شنو يا أخي؟ وصل بتقوى الله ما في مشكلة والله، لكن ما في أكيد في مناسبة يعني في حاجة خلتك بلغتك عني حاجة، فيش شنو يعني تقول لي اتقي الله ليه يعني؟ ما فعلا أنا لا أعرف، ها شفت لما النفس كبيرة عزيزة، النفس عندها مكانة عندها وضعية ربيانة ربيانة، ماها خاضعة منكسرة لله. بعض السلف يأتيه أحد يسبه يسب ويشتم، فيقول أستأذنك لحظة، الزول جاء البيت دق الباب، فتح الباب لما في الدنبز، انت انت انت انت نبزه، قال له ممكن بس دقيقة. دخل جراجع قال أين ذهبت؟ قال علمت أنك لم تسلط علي إلا بذنب اقترفته، فذهبت وأحدثت لله توبة. حاجة بتجيبك ليت تلبزني غير ذنوبي ما في، أنا بس مشيت تبت لي الله، أتوب لي إلى الله. يا أخي ذلك كانوا عجيبين خلاص يعني. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت، إني لأعلم غب المعصية، واحد منهم يقول كده، إني لأجد غب المعصية، غب يعني أثرة في خلق دابتي وزوجتي. ركب دابته ونهرها حرنت، تاني ده نهربت، لا لا لا في ذنب، ما بقول لك دي ما لا الدواء عين ولا ما لا لا لا لا في أنا في زنب في معصية. الزوجة خلاها مبسوطة وطيبة ومرتاحة جاء قدر ما أداك المادة الدين أداك المادة الدين ده شنو ده ما هلا دي ما بقوم يقول لك لا أجهنا من أولاد تعالوا أجهنا خالتكم عمتكم في زوجة هنا بس آخر زوجة المتهم الأول لا لا أنا ماذا فعلت تب إلى الله كده كان الواحد طوالي يرجع لنفسه لما كان الناس يتهمون أنفسهم بالتقصير أسهل حاجة يقول له عندي لك نصيحة يبكي ويقول جزاك الله خيرا أنت أخي دون الناس هسه أنت تخف لا تنصح تلاوز وإذا عندك خبر أنا قالوا لك إلا تحضر شهودك وكان في واحد فوق خواف تستبعد من الشهادة يا زول بعدين كان نهرك بي لا لا والله بركز يا زول ما يا أخي محكمة هي يا أخي أديله نصيحة يا أخي والله لو يا أخي الحسن البصري دل دراويش كانوا وقرأت في ترجمته الذهبي في كتاب تذكرة الحفاظ قال وكان من أشجع الناس الحسن البصري عرف بالزهد مشهور والورع مش كده كان من أشجع الناس وأفرس الناس شجاعة ما عادية جو قالوا له فلان اغتابك جو واحد قال له فلان اغتابك قاعدين معه احذر النمام مش جاب لك الخبر تأكد بيشيل منك سلفنا كان عندهم بخشيش للنمام بخشيش شنو أما وجد الشيطان بريدا غيرك ده الحافز بتاع النميمة أنا والله امبارح بعدين النميمة عندها فم بقى وأيديولوجية يعني يقول لك سبحان الله يعني الزمن ده زمن فتن يا نسأل الله العافية آمين والله يعني الزمن ده يعني إلا من رحم الله الناس دي ورطانة آمين أها والله يا خامس والله أقول لك خليه أخلي كيف يا أخي والله كلام ما بتقال يا أخي أعفيني منه بالله أعفيني منه يا أخي ما بعفيك قبيل كان ممكن لكن لسه أنت الآن ريحته ضربت أشدة الآن أنا أشوق ما أكون أنت الآن شوقتني يا أخي خلاص ما في داعي لذكر الأسماء أنا أنت بتعرفه لكن ما في داعي بيجمعك يعني عشان الدائرة تكون قريبة يعني أنت بتعرفه يعني ما ما ما ما وزال والله سبحان الله يعني مع أنه يقول عنده علم وبيخطب وكذا وبيصلي الجمعة يعني كل مرة أنت الدائرة ضاقت شايف كيف وده للأسف بنقابله كيف نحن الموضوع ده أسه ما بينفع تجيني في البيت يتغدى كده نجيب كبسة نضرب الكبسة بعد الكبسة نخش الكبسة دي والله يحفزوه والله أسعى النمام يحفزوه في ناس ولا لايون ذاته ناس كبار يعني وناس كده وجهاء يقول لك ده بس أنا عارف يا شيخ والله يعني في أمور كده قاعد تحصل ما عارفينها يا شيخ ده أقول لك ونميمة ده كان بيربوه كيف أما وجد الشيطان بريدا غيرك يعني إبليس ده اللي فتش البسطة الوحيدة اللي قاعد شغالة إمتى انت الان بسطة بتاع ابليس النبي صلى الله عليه وسلم عشان ينفر الناس من النوم من الصبح لما ذكروا له ان زيدا لا يصلي الفجر قال لهم ذاك رجل بال الشيطان فيه بالله يسعد بترضاها يا اخي انت كان بال شافعك فيك بتقوم تتنفض خليه الشيطان ذاته اعوذ بالله يبول في اغضانك شو الخصة دي يعني حاجة منفرة قبيحة أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه النفوس تنفر من هذا وبخشيش آخر إياس بن معاوية جاءه واحد قال له فلان قال كذا وكذا ذكر له عيب قال يا هذا غزوت فارس قال لا فارس مشيت الجهاد قال لا غزوت الروم قال لا غزوت الترك قال لا قال سبحان الله سلمت منك فارس وسلمت منك الروم وسلم منك الترك ولم يسلم منك أخوك المسلم ده البخشي دي الهدية دي ده بيجي تاني والحسن يبلغ نميمة أنا قلت لك الحسن شجاع يعني عشان ما يفهم زول إنه المفروض أتخذ موقف وأنا لو لاقيته يا أنا ياهو لا لا لا شوف السلف الشجعان ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه شال له طبق رطب وشاليه قال له بلغنا أنك أهديتنا من حسناتك وليس لنا حسنات نهديها إليك، فاقبل منا هذا. التمر ده أنت ما اغتبتني، أنت قال له مجرد ما بدأت غيبة في تحويل الرصيد شغال له من حسناتك للرأي ده، وكان ما في من سيئات لك. عائشة لما وقع الناس في أبيها وعمر قالت أولئك أقوام انقطعت أعمالهم فأراد الله أن لا ينقطع ثوابهم، ينضموا فيهم يسبوهم وجور ماشة. وقال بعض السلف لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت والدي. السكان دار اقطع في أبوي وأمي ليه؟ عشان يوم القيامة يشيلوا من حسناتي يدوا أبوي وأمي، لكن لقيتوا أعداءك اللي بتكرهه ما بتحبه ده يجي يوم القيامة يشيل منك عينك فيه، ده الزول ذاته ما بريده في الدنيا عشان حسناتك، ركعتين ضحى، صلاة الصبح وقيام الليل وعمره لقط فات، وإذا كملا يكب فيك من سيئاته وتطرح في النار عياذا بالله. ينبغي أن نراقب الله عز وجل. ده نتكلم ما هذه الكلمة التي نريد أن نقولها قبل أن نقولها، لأن الله يسمع. قالوا بعض السلف قال ينبغي، أو قال سفيان الثوري رحمه الله قال لبعض تلاميذه أرأيت لو كان بحضرتك أناس طيبون تحترمهم وتقدرهم أكنت تعصي الله؟ قال لا. قال فلماذا لا تستحي من الحفظ الكاتبين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين؟ ده ما قاعدين معك ما افتخجل منهم ليه؟ هسه يقول لك والله كنت عايز أقول لك لكن فلان ده فيه زول ده محترم ما يستحي. طيب انت طوالي معك ملكين على طول قاعدين معك، الملكة دي بتسرك؟ وتأكد ملكة كده يا كتب ده يا كتب ده، يا في الحسنات يا في السيئات، حقه بعد ده أمحصه وأقلبه، خير أقوله شر ما أقوله، هذا توجيه رسول الله فليقل خيرا أو ما في تاني. وقالوا معناها في ثلاث أحوال، أن أعلم أنها خير أقولها، أن أعلم أنها شر فلا أقولها، أن لا أعلم أنها خير أو شر والله ما عارفة فلا أقولها. ليه؟ لأنه الإذن مقيد بشنو؟ خيرا فليقل خيرا، شرا ما معنا، ما معروفة ما معنا. إذا معناها قبل ما أتكلم أوزنها، هل بتمشي في حسنات ولا سيئات؟ سيئات ما أقولها، ما معروفة ما أقولها، حسنات أقولها كده. وربي أراقب ربي ومولاي، أنا أعظم ربي ومولاي. الآن في معاصي قلبية، الحسد معصية قلبية، مر زيد أو عمر وفي نفسك لماذا هو على هذه الحال وأنا ليه أفضل منه هو، ليه أحسن مني هو، كلام ده جواك قاعد جواك، دي كبيرة وعظيمة واعتراض على قسمة الملك. الحاسد حقيقة معترض على قسمة الله. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. معصية ولا فيها كلمة بس جوا قلبك حسد، الكبر الكبر، وما عنده علاقة بالملابس. أكلمك السلف قالوا قد يكون الرجل يلبس أقدم وأسوأ ثياب، ثياب بالية، وفي قلبه من الكبر أمثال الجبال، مرقع وبهنا وكده، لكن عامل نفسه عابد شديد، يعايل للناس زي الزباب، يقول لك الناس اللي بسين السكورتات دل ما عندهم أي قيمة، ما بعرفوا حاجة دل، الناس هنا إحنا ولا بلاش جواه كده. وقد يكون الرجل يلبس أجمل الزينة وأحسن الثياب وهو عند الله بمكان، القضية ما قضية أشكال، لا جوا قلبك. فعلم ما في قلوبهم، فعلم ما في قلوبهم. وصية النفس وإخواني الكرام أن نراقب هذا القلب، أن نراقب قلوبنا، أن لا يطلع مولانا على نية لا يرضاها وقصد لا يحبه ووسواس. الشيخ ابن باز رحمه الله يحكي عنه تلميذه السدحان، يقول الشيخ قال لنا لا أني نمت يوما وفي نفسي أحد على شيء على أحد، ما بتذكر. ما كان بيرد على أهل البدع ويبين ضلالة، إمام في الدعوة، لكن خلاص القصد وجه الله، القصد من البيان والتوجيه. فلان هداه الله ووصله بحبله، كبار المخالفين يراسلهم ويدعو الله لهم بالهداية. الشيخ عبد العزيز الوهيبي رحمه الله مشوا بعض البلدان كده وقال جينا نرفع التقرير للشيخ ابن باز، ها قال، قلنا له والله يا شيخ لقينا الناس ديل بيسبوا علماء الدعوة، والله الناس ديل بيسبوا. قال نقدر إن ما هيد له كده يعني. قال لنا ويسبوني بعد أدري، يعني نحن دارين باللفة كده نقول له أنت ذاتك ما سلمت منهم. قال من الآخر جانا قال ويسبوني بعد أدري، هات ما عندكم يعني، ما أخف وتخليه يا أخي يسباك شيء تمقدم موضوع تاني يا أخي، يتماشي يا الله، أنت قضيتك عظيمة. ولو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لصارت الصخر مثقالا بديناري. كان الحجار كومين ببيع علينا، جاي علينا يباعوا الحجار، لكنك ماضي تمضي في طريقك. حسبك الله، حسيبك الله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أنت عبد لله، مرادك وهمك وقصدك أن يرضى الله، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، النصر والتأييد والثبات على الدين، كل هذا بركة وثمرة من بركات الصدق مع الله. لما صدق الثلاثة الذين خلفوا، لما صدقوا الله وصبروا على الصدق رفع الله شأنهم وأعلى ذكرهم. تقرأ توبة الله عليهم في كتاب الله إلى يوم القيامة، وعلى الثلاثة الذين خلفوا. وربنا قال لنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا مع الصادقين، كونوا مع الصادقين. أبو لباب بن عبد المنذر يدخل على بني قريظة في الحصار ويهشون إليه، وكان حليفا لهم قبل ذلك، كلهم يجوا عليه وكده ويهشوا له، ورقى حن عليهم، قالوا له ما ترى محمدا فاعل، ما ترى محمدا فاعل يفعل بنا. قال فأشار إلى عنق هكذا، قال له كده، قال فما تحركت قدماي حتى علمت أني خنت الله ورسوله. يعني ما داير له جلسه يتذكر يبين، ما بتذكر كي يذكرني يا اخي، لما دخلت وقلت كده ودي فيها شنو يعني، يمكن حكيت رقبتي يا اخي، يمكن حكيت كده في شنو يعني، يعني انت الواحد فيكم لا لا لا، جاءه زول كلموا له زول في زول، ما تحركت قدماي حتى علمت اني خنت الله ورسوله، قلوب سليمه مع الله يا اخي. الطبلوم شغال، امبيرات كلها شغاله، بنزين ولعت، تنك هنا البطاريه ولعت، وقف الطبلوم مظبوط، القلب نظيف، كله شغال. من هنا للمسجد ربط نفسه في سارية وقال والله لا يحلني إلا رسول الله، قرر العقوبة على نفسه. ونزلت الآية يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وأنزل الله عز وجل، تاب الله على أبي لبابة، قال بشروا بالتوبة، ربنا تاب عليه، دار يفكه، قال والله لا يفكني إلا رسول الله، خلوني كده مربوط، يجي النبي دار يطمئن، ما أرقى الصبح فكه من حبله. أمة جاهزة، براها براها تحاسب نفسها، براها تراغب الله، براها ما محتاج دفير كثير، لكن القلوب لما الران غشيها الران والمعاصي والذنوب أصبح الحال كما ترى. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا وأن يهدي بنا، أن يوفقنا لطاعته، أن يجنبنا أسباب معصيته. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.